مش عايزين روح التفويض ونفسية الهدم، عايزين المساندة والمؤازرة، عايزين نبطل كلام سلبي، عايزين الكلام الإيجابي اللي يزق القدام. مفيش حد بيقول كلام يزق القدام. ليه يا جماعة؟ احنا عندنا خلق التحبيط، خلق التفويض. كتير مننا عايش في منطقة الراحة وعايز كل الناس تفضل قاعدة جنبه في منطقة الراحة الكومفورت زون. اعرف ان ربنا هو المساند والمؤازر. الاول ما بتقرر انك انت تبقى كويس، ربنا بيقف معاك وبيساعدك وبيبعت لك دعم من عنده. فاول ما بتاخد الطريق الصح ربنا بيبعت لك رسائل انا معاك، انت كده صح. عشان كده ما تسيبش في حياتك مشكلة تعيقك عن النجاح. لو انت ضعيف وعايز تبقى قوي، لو انت فقير وعايز تبقى غني، دافع اقدار الله باقدار الله، دافع قدر الفقر بقدر السعي انك انت تبقى غني. صلح حياتك،